وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يوسف وتي نخيروانيا أويستي لخشتم بريد يچيق لخزماني جنكا كجويل بسرهاتك بو ديار بو كبياوي چي زيركو دنيا ديده بو شايتي داوتي اگر كراسك يوسف لپیشو درابيت او جنكا راز دكاتو او كات يوسف يچيق لدروزنان. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. خو اگر كراسك لپشتو درابيت او جنك درو دكاتو يوسف يشيك للراز قويان. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. كاتيك ميردكي بيني كراسكي يوسف لپشتو الدراوة بجنكي ود براسي ما بيلانو نخشي خوتانا بگمان فعلو تلکو نقشو پلانی ایوه زور گوره لم زورشتانه ده. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئين. اینجا روی کرده یوسف و اوتی ای یوسف ام با سفرا موش بکو جوی مدره توش داوی لی خوش بونو لی بردن بکل لحلو تاوانکت چون که براسی تو لگناه بارانو بحل چوان دایت. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. باشان جنانيق لآفرتاني نوشار أمدن قباسيان بيست بويا وتيشان سيرا جنكي عزيزي مصر ديويد بنرمونياني سرنجي لاوكي خوي رابچيشد بولاي خوي براستی امین دار یکی بوی همو پر رکانی دلی داجر کردوا. بگمان ایما او جنال لناو سرگردانی چی آشک را داده بینین. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جاكات ایک جنکی عزیزی مصر توانزو پلارکی اوانی بیست اویش ناردی بشوین یانداو جگه چی خوشی بو آماده کردن تا خوشی دای دستی هر یکیان. اینجا فرمانی دا بیوسف و وتی آده ور در و بولایان با بت بینو جاکات ایک بینیان با گورو گرنجان زانیو الله اکبر یان بو کردو ببی آگای دستی خویان بری وتیشیان پاچیو بگردی و دوری لهمو ناتواویگ شایسته خدایا که امی دروس کردوا. اما بشر نیا تنها فرشته چی جوانو بررزو هیچ چی تر نیا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. إن زاجنا كوتي أو كسيك إيوالو موسر زنشتي من تان دكرد لباري وو سوين بخدا بيقمان من هولم دال لخشتي برم كتشي أو هرخوي قرتو پاكو خاوي نيويست سوين بخدا اگر اوي من فرماني پيددم نيكاد او براسي بند كريتو زليل دبيتو بكم تماشا دكريت. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. يوسف كأمي بيستوتي پروردگارا من زندانم للا خوشوی سترلوی که اوان بانگم دکن بوی خو اگر لفیلو تلکی اوان رزگارم نکیتو لپیلانو نخشکانیان دربازم نکیتو لام ندید لوانه منیش میلم با دروز ببیتو آرزویان بکمو

فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إنجا يوسف پیغمبر چو کنار و دستکانی هل بری و نزای کردو وتی پروردگارا براستی تو پاشایتید پی بخشیمو للیگدان وی خوشار ازاد کردم ای بدیه نری آسمان کانو زوی تو پشتو پناو یارو یاوری منیت لدنیا و قیامت دا داوا کارم که با مسلمانی بمرینی تو بمخیت ریزی پاکان و بمگینید بکاروانی چاکان. ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. ای محمد ام بسرهاتو سرگزشته یوسف کبود نگاده کین لحوالو بسرهات الشاره وکانا خوتو للای براکانی یوسف نبوید کاتیک که همویان بریاریان دو پیلانیان دجیر را. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. دل نیاش با که زور بی خلچی باوردار نین هرچند تو زور بپروش بی تو هول بدی تو تی بکوشی. وما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. ای محمد خوتو هیچ پاداشتو بخشش یکد لیان ناوید لسرگیان دنی پیامکا بلکو ام قرآنا یاد خرویک بو همو خلچی جهان. و که این من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چندها بلگو نشانن لآسمانکانو زویدهن لسر ده صلات داریتی و جوانکاری خدای پروردگار کچی زور بی خلچی بلای دا تید پرنو تین افکرنو پشتی تید کن. وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. جا زور بی زوری خلچی باور ناهنن بخدای تاکو تنها بی اوی هاولی بو بریار ندن بی گمان ایمانو باوری و هیچ نرخینیو خدای گوره لو تاوان خوش نابه. افا امنو تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آية أوان اللواء منو ناترسن كاس زايشي خداي هميان بقريته لناويان بريت ياخد كتب القيامات برباب بيت لكاتك دا اوان هزبن زيشي بربابوني نكن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي پیغمبر توبلي أمر قور بازما منو شوان كوتوانم بانگ دکین بولای خدای پروردگار لسر بنچین و بناغه چی رون و آشکرا پاچیو بگردیش با ذاتی پروردگارا من هیچ کاتیگ لمشریکو هاول گران نیم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرآن أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اما کس من نارد ول پیش تودا جگل پیوانه که هلمان بجاردون لخالچی شارو شونه کن نگاین بودنیرین تا پیامی اما برونی بگینن آیا نگراون لزویدا تا تماشا بکنو سرنج بدن که چون بو سرنجامی اوانی پیش امان که تیگ یا خیبون بگمان جگو ریگو خانو بری بهج لقیامت دا چاکتر بو اوانی که خدا ناز بونو پارسکار یان کردوا آیا او عقلو جیریتان نخنکار. حتی اذا استیأس الرسل و ظنو انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اي پیغمبر وامزانك امرئ گه بقلو گلزار چن راوا بلکو پر لنا خوشی و آزار و گیشت و تر را دیکه حتا بگره کاتیک پیغمبران توشی نا امیدی و به هیوایی دبنو گمان وادبن که براستی اوان برنامکیان بدروزان راو او آلو کاتی به هیوایی دا سرکوتنی تایبتی ایمیان بودید او سا اوی بمانویتو شایست بید رزگاری دکین جا کز نیا بتواند تولی تندو تیجی ایما لکسانی تاوان بارو تاوان کار بجره تاو بر پرچی بداتاو لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سوين بيت بخدا براستي لسر گزشتو بسر هاتي پیغمبران دا پندو آموشگاريه بو کساني جيرو هوشمند ونبيدم قرآن قصو باسيك بيت هل بسرابيت بلکو برازداناري اويا کل پیش خوي وهاتوا توراتو انجيلو رون کروو جا کرنوي هم موشته چی پی ويستل لآيندا رين مويو رحمتشا بو کسانيك با وردهينن